الظاهرين. أما بعد، بعدما انتهينا من بيان أصحاب الفروض وشروط إرثهم، توقف بنا الكلام في كتاب المؤلف رحمه الله تعالى على تتمة، وقلنا أن قبل القراءة التتمة ينبغي معرفة أصول المسائل التي بها إن شاء الله يفهم الطالب التتمة وما بعدها، لأن الفرضي حين إرادة قسمة التركة لا بد أن يعرف مخارج المسائل وتأصيل الحساب، لأن علم الفرائض مكون من أمرين: مقادير وحساب. أولا تعرف مقادير كل أحد، كل صاحب فرض، ثم تقسمها، وهذا هو الحساب. فإذا لم تعرف المقادير فلن تستطيع القسمة، وإذا عرفت القسمة ولم تعرف المقادير فلن تستطيع كذلك أن تقسم. وأهل الفرائض حينما أصلوا هذه المسائل أصلوها على حسب مخرجاتها من فروض الله التي جعلها في كتابه. وهم يريدون بذلك أن لا يكون هناك كسور، بل يريدون أن يقسموا كل صاحب فرض نصيبه بجعل التركة أسهم أو سهام، يأخذ كل صاحب فرض نصيبه سهما كاملا دون كسر. مر علينا أصحاب الفروض ومن هم ومقاديرهم، وأصول المسائل قلنا هي مخرجات من مقادير أو أنصباء أصحاب الفروض. فسبق لنا أن المقادير أو الأنصبة التي جاءت في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه ستة أنصبة وردت في الكتاب وفي السنة. فالنصف مخرجه من اثنين، يعني لو جاءت لنا مسألة فيها نصف وباقي فنقول المسألة من اثنين، وكذلك لو كان هناك نصف ونصف تكون المسألة من اثنين. المهم أن إيش؟ إذا كان في المسألة نصف فالنصف مخرج من اثنين، يعني تأصل المسألة على أن نجعل التركة على سهمين. فمثلا لو هلك هالك عن بنت وعم، البنت إيش لها والعم الباقي، إذن عندنا نصف المسألة تكون من كم؟ من اثنين. نصف الاثنين كم؟ للبنت، والباقي للعم. هذا فيما إذا كان إيش؟ عندنا نصف واحد. إذا كان عندنا نصفان ها؟ ما تجي؟ طيب هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، والأخت الشقيقة جاء عندنا نصف، فإذا تكون المسألة من كم؟ من اثنين. للأخت النصف كم؟ وللزوج النصف. إذا جاءتنا مسألة فيها نصف واحد فنؤصل المسألة من اثنين، فنقول المسألة من اثنين ونعطي صاحب الفرض نصيبه والباقي تعصيبا. وإذا جاءتنا مسألة فيها نصفين فنقسمها كذلك. الآن انتهينا من إيش؟ من أصل اثنين، هذا أول أصل انتهينا، لأن الأصول عندنا سوف تأتيكم كم؟ لا، الأنصبة ستة التي وردت في كتاب الله، لكن الأصول سبعة. هذا الأصل الأول، اثنين انتهينا منه. طيب الأصل الثاني أربعة. أربعة يأتينا من فين؟ يأتينا من الربع. وهل يتكرر الربع؟ ما يتكرر الربع، لأن الربع نصيب الزوج عند وجود فرع وارث، ونصيب الزوجة عند عدم وجود فرع وارث. يخرج من أربعة. فلو قلنا هلك هالك عن زوج وابن، الزوج له الربع، لماذا؟ لوجود فرع وارث، والابن على هل باقي تعصيبا. فتكون المسألة من كم؟ من أربعة. الزوج له الربع كم؟ واحد، والباقي ثلاثة للابن. واضح؟ طيب لو هلك هالك عن زوجة وعم، الزوجة لها الربع، لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث، والعم لها الباقي. إذن المسألة من كم؟ من أربعة. الزوجة لها الربع كم؟ وثلاثة الباقي للعم. واضح؟ طيب إذن الآن عرفنا أن الأصل أربعة، يعني أصل المسألة من أربعة، تأتينا إذا كان في المسألة إيش؟ ربع. كذلك تكون المسألة من أربعة إذا كان إيش؟ هناك ربع ونصف. لماذا؟ قالوا لأن النصف مخرج من كم؟ من اثنين، والربع مخرجه أو الأربعة مخرجه من كم؟ من الربع. والاثنين تدخل تحت الأربعة لأنه من مضاعفاتها، فما كان من مضاعفاته يكتفى بالعدد الأكبر ويترك الأصغر. اثنين واثنين أربعة، إذا نترك اثنين. إذا جاءنا مسألة فيها أصلين، أصل اثنين وأصل أربعة، نقول المسألة من كم؟ من أربعة ونقص. مثال ذلك، هلك هالك عن زوج وبنت، الزوج ايش له؟ الربع، والبنت الربع مخرجه، والبنت مخرجها النصف اثنين. إذن المسألة من كم؟ من أربعة. طيب والاثنين؟ أيوة، نقول هذه فيها تداخل، فنترك العدد الصغير ونأخذ بالكبير. فنقول البنت لها النصف، نصف الأربعة كم؟ اثنين. والزوج لها الربع، ربع الأربعة واحد. إذن ذهب من التركة ثلاثة أسهم، يعني ثلاثة أربعة، باقي ربع طبعا ننظر، أولى رجل نعطيه، يمكن فيه عم، يمكن فيه أخ، المهم أن ننتهي منه. إذن الأصل الثاني أربعة، قلنا أن مخرجه وكيفية تأصيل المسألة من أربعة أن يكون في المسألة ربع، أو يكون فيها ربع ونصف. واضح يا إخوان؟ انتهينا. طيب الأصل الثالث الثمن. الثمن، والثمن إذا جعلنا المسألة من ثمانية، إذا قلنا أصل المسألة من ثمانية مخرجها إذا قلنا أصل المسألة من ثمانية إذن فيه ثمن، فالثمن مخرجه ثمانية. فتكون المسألة من ثمانية، يعني إما تأتينا مسألة فيها ثمن، يصير مسألة تجي فيها ثمن، ها؟ ثمن، ها؟ صح، زوجة وابن، الزوجة إيش لها؟ لماذا؟ لوجود فرع وارث، والابن الباقي تعصيب. المسألة من كم؟ من ثمانية. الزوجة لها الثمن كم؟ والباقي أيوة للابن سبعة أثمان. طيب كذلك تكون المسألة من ثمانية إذا كان هناك ثمن ونصف. ثمن ونصف مثلا هلك هالك عن زوجة وبنت، البنت إيش لها؟ النصف مخرجة، وزوجة زوجة والزوجة الثمن مخرجة ثمانية. فالمسألة من كم؟ والاثنين أحسن، الاثنين داخلة فهذا نطرحها نأخذ في العدد الأكبر. فنقول البنت لها نصف الثمانية كم؟ أربعة. أصل المسألة نقول أصل المسألة من كم؟ من ثمانية. البنت لها النصف، نصف الثمانية أربعة، والزوجة لها الثمن واحد. ها؟ يبقى ثلاثة عاد ننظر أولى رجل ونبي. طيب إذن عرفنا أنها تكون من الثمن، إذا كانت المسألة من ثمانية تكون من ثمن أو تكون من ثمن ونصف. طيب هل يمكن أن تكون من ثمن وربع؟ ها؟ ما يمكن، ما يمكن أن يكون هناك في المسألة ثمن وربع، لأن الثمن نصيب الزوجة والربع نصيب زوجة أو زوج، ولا يمكن في المسألة أن يهلك هالك عن زوج وزوجة. طيب إذن انتهينا من إيش؟ الأصل الثالث. الأصل الرابع ثلاثة. ثلاثة تكون خارجة إما من ثلث أو ثلثين، يعني إذا كان في المسألة ثلث فالمسألة من ثلاثة، إذا كان في المسألة من فيها ثلثين المسألة من كم؟ من ثلاثة. من ثلاثة. هلك هالك عن أم وعم. أيوه هو العم. المسألة من كم؟ من ثلاثة. ثلث الثلاثة للأم والباقي للعم. هلك هالك عن إخوة لأم وأخ شقيق. الإخوة لأم الثلث والباقي لأخ الشقيق تعصيبا. المسألة من كم؟ من ثلاثة. الإخوة لأم إيش لهم؟ واحد، والباقي لأخ الشقيق. هلك هالك عن أم، لا قلنا هذا، عن إخوة شقة وعم مثل مسألة قبلها. مسألة من كم؟ الإخوة الشقة اليوم إيش لهم؟ الثلث واحد والباقي للعم. طيب من ثلثين هلك هالك عن بنتين وعم، للبنتين الثلثان وللعم. المسألة من كم؟ للبنتين كم؟ اثنين، وللعم الباقي واحد. هلك هالك عن أختين وابن أخ. أيوة أحسنت أحسنت. الأختين نعم لهم الثلثان اثنين من ثلاثة، وللأخ وابن الأخ له الباقي واحد. طيب هل يمكن أن يتكرر الثلث في مسألة واحدة؟ ها؟ مثل لا ثلث ها؟ لا الثلث الثلث ها؟ كيف؟ أيوة. ايه لا ما يتكرر. إذا صار أخين صار جمع من الأخوة تأخذ السدس. طيب ثلث وثلثين ممكن مثل أخت اليم لها السدس. أخت أب لها السدس. لا. هو يجتمع ثلثان وثلث يجتمع. أخوة لأم وأختين شقيقتين. الأختين الشقيقتين إيش لهم؟ الثلثان. والأخوة لأم الثلث. إذا نجتمع فالمسألة تكون من كم؟ من ثلاثة. الأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، والإخوة لأم لهم الثلث واحد. هذا الأصل إيش؟ الرابع اللي أه؟ لا الرابع الثلثان والثلث واحد، لأنه تصير مسألة من ثلاثة. إيه إذن هذا هو الأصل الرابع، ودخل فرضين في كتاب الله في أصل واحد، الثلثان والثلث. طيب الأصل الخامس السدس، وهذا من أوسع يعني الأصول، يعني يأتي من أكثر من طريق. الأول أن يكون هناك سدس في المسألة فقط. مثاله ها؟ أخت وأم. لا أخ لأم. جاب الشيخ مسألة واحدة، أخ أو أخت لأم أيوة مع إخوها شقة. طيب إخوها شقة مع أم، تسأل المسألة من كم؟ طيب الأم إيش لها؟ واحد، والإخوة شقة عصب لهم الباقي. طيب مسألة الشيخ قال أخت أو أخ لأم مع عم، المسألة من كم؟ من ستة. إذن جاءنا سدس واحد. الأخ أو الأخت لأم إيش لهم؟ سدس واحد، والباقي للعم. طيب كذلك لو أن هلك هالك عن جدة وعم، الجدة إيش لها؟ السدس. إذن هذه صور للسدس الواحد، تكون فيها المسألة من ستة. كذلك ها أم وابن، كذلك الأم إيش لها؟ السدس، والابن الباقي تعصيب. المسألة من كم؟ من ستة. الأم لها السدس كم؟ واحد، والباقي إلى الابن. طيب تكون المسألة من سدس كذلك إذا كان في المسألة سدس ونصف. الأب لا مو بالابن، نقول البنت. أب وبنت. البنت إيش لها؟ لها النصف. ما خرج من كم؟ من اثنين. والأب لها السدس والباقي تعصيب. طيب السدس مخرجه ستة، عندنا اثنين وستة، صير المسألة من كم؟ من ستة، واثنين تدخل، إذا نطرحها ونأخذ العدد الأكبر ونقول المسألة من ستة. البنت لها نصف الستة كم؟ ثلاثة. والأب لها سدس الستة واحد، والباقي تعصيب. كذلك لو كان، لو هلك هالك عن مسألة أخرى فيها نصف سدس، لا هذه قلنا لا شو اسمه، وبنت الابن يصير عاصب مع الأم والأخوات، لا نقول أخت، أخت وأم. الأم إيش تأخذ؟ تأخذ الثلث إذا ما تصير. لا لا نقول، نقول إيش؟ أخت شقيقة وجدة. إيه زوجة، زوج وجدة، أخت شقيق وجدة. أخت شقيق، أخت شقيقة إيش لها؟ النصف مخرج من اثنين، والجدة السدس مخرج ستة. إذن عندنا إيش؟ اثنين وستة، تصير المسألة من كم؟ من ستة. الأخت الشقيقة إيش لها؟ لها إيش؟ النصف، نصف الستة ثلاثة، والجدة واحد. أحسنت. طيب كذلك مسألة الشيخ، قال زوج وجدة، نعم، والجدة لها السدس. نعم نعم نصف الستة ثلاثة، الجدة على طول قلنا سدس، ما لها إلا سدس عند عدم وجود الأم. لا الجدة ليس لها إلا السدس بشرط عدم وجود الأم، ما يتغير نصيبها، ما هم مثل الأم، الأم مرة تأخذ الثلث مرة تأخذ السدس. ال بس الجدة مين مثل الأم، الجدة إنما نورثها عند عدم وجود الأم، أما هي ليست كالأم في الميراث. طيب كذلك يكون تأصيل المسألة من ستة إذا كان عندنا ثلث وسدس. ها أيوة ها ثلث وسدس، يلا نبي ثلث وسدس، مسألة فيها ثلث وسدس. ها ما أدري، أنا أقولكم أسألكم وأنتوا جاوبوا. طيب ليه الأب يأخذ الباقي؟ لا الأب ما يأخذ السدس إلا عنده وجود فرع وارث، هنا ما في فرع وارث. إذا وجد بنت الأم تأخذ السدس، واضح. لا أخل لأم وجدة صح. أختين شقيقتين أيوة. لا الأخت لأم الأخت لأب ولا لأم لها السدس والأختين الشقيقتين. طيب لا الأخوات ما يرثن مع الأب شيء. طيب الآن خلنا نحل مسألة الشيخ. هو جاب مسألة صحيحة وهي أني هلك هالك عن أختين أو أخوين لأم وجدة. الأخوين إيش لهم لأم؟ الثلث. والجدة إذن اجتمع عندنا نصف سدس وثلث. المسألة من كم؟ من ستة. طيب والثلث؟ لأنها من مضاعفات الستة أو من مضاعفاتها الستة. ها الثلث ثلث الستة اثنين جدة. أحسنت. واضح ها واضح حمود. ترى بعطيك مسألة. يلا هلك هالك عن أم وأخ لأم. ها حمود. الأم لها السدس والأخ لأم. أخ لأم واحد ها لها السدس والأم لها الثلث. هل أم تأخذ الثلث عند عدم وجود فرع وارث أو ولا جمع من الأخوة؟ هنا لا ليس فيه لا فرع وارث ولا جمع من أخ واحد. فإن اجتمع عندنا إيش سدس وثلث فتكون المسألة من كم؟ ها أحمد من ستة. الأم إيش لها؟ لها إيش؟ لها ثلث الستة. ثلث الستة كم؟ طيب والأخ لأم له سدس الستة. لا سدس الستة واحد. سدس الستة واحد. ثمن الثمانية واحد. واضح. أخ لأم إيه؟ الأم من الأخوة لأم. جمع أخوة من الأم. أي هي الأم تأخذ السدس بمجرد جمع من الأخوة سواء أخوة شقة أخوة لأب أخوة لأم خليط واحد لأم واحد لأب واحد شقيق. المهم أن تأخذ إيش السدس عند جمع من الأخوة. واضح. لا تأخذ الثلث. لا ما يحجب على الثلث. ها وضحت لها الدليل قول الله عز وجل وإن كان له إخوة فلأمه السدس. إيه لأن الله عز وجل قال وإن كان له إخوة. إخوة جمع فلأمه السدس. واضح الحين؟ طيب الآن عرفنا أن ستة أصل ستة وهو الأصل الخامس. واضح يا إخوان؟ يكون إذا كان في المسألة إيش سدس بس فقط. طيب وإذا كان هناك إيش نصف وسدس. واضح. وإذا كان هناك ثلث وسدس. وكذلك إذا كان هناك إيش ثلثان وسدس. ايه ها ايه ثلثان مخرجه ثلاث. يصير هذا مثاله بنتان وأم، صح؟ كيف التقسيم حمود؟ المسألة من ستة، كيف عرفنا أول شيء من ستة؟ أحسن، لأن الثلثان مخرجها ثلاثة، والسدس مخرج الستة، والثلاثة من مضاعفاتها الستة، وتصير المسألة من هذا، ويسمى هذا تداخل، يطرح العدد القليل ويأخذ بالأكبر، فتكون المسألة من كم؟ من ستة. سدس الستة، أحسنت. وللبنتين لا، ثلثان الستة أربعة بس. إذن ذهب من المسألة كم؟ خمس سهام، واضح؟ طيب، بعض الناس يقول كل باقي وش سوي؟ يا ابن حلال لا تشتغل بالباقي، أنت الحين عرف المسألة وبعدين بالباقي، باقي له من يأخذه، واضح يا إخوان؟ واضح إن شاء الله. طيب، إذن أصل الستة يكون كذلك إذا اجتمع إيش؟ ثلثان وسدس، واضح؟ كذلك إذا اجتمع إيش؟ ثلث وسدس، كذلك إذا إيش؟ إذا كان نصف وسدس، وإذا كان السدس فقط، واضح؟ وإذا كان كذلك نصف وثلث وسدس، يصير يجتمع نصف وسدس وثلث. ها مثاله طيب، زوج وبنت وأم، الزوج إيش له؟ الربع. حنا قايلين نبي نصف وثلث وسدس. ها؟ نحسن. ايه، نصف وثلث وسدس. اب وزوج، اب وبنت، السدس تكمل الثلثين، بس ما جاء عندنا ثلث، صار عندنا نصف وثلث و... ها؟ نصف وثلث وسدس. هلك هالك عن زوج لها النصف، وأم وأخ لأم، ها يجي الزوج إيش له؟ والأم والأخ لهم، المسألة من كم؟ من ستة. لماذا لا نقول اثنين؟ لأن اثنين من مضاعفات الستة. الثلاثة ها؟ مضاعفات، تكون المسألة من ستة. الزوج له نصف الستة كم؟ والأم لها ثلث الستة كم؟ والأخ لأم له السدس الستة. إذن خلاص اكتملت، واضح يا إخوان؟ عرفتوها؟ طيب، هذا ايش؟ هذا خامس شيء يكون ايش؟ المسألة من ستة. عرفتم؟ قلنا ان الست اصل الستة يكون اذا كان المسألة بس فقط فيها ستة سدس، كجدة وعم، واضح؟ ويكون كذلك اذا كان هناك نصف وسدس، وكذلك إذا كان هناك ثلث وسدس، وإذا كان ثلثين وسدس، وإذا كان نصف وثلث وسدس. واضح؟ طيب، إذا كان نعم والسادس مما يعني يخرج لنا أصل ستة، إذا كان في المسألة نصف وثلث. الزوج إيش له؟ النصف مخرجه. طيب، والأم ثلث مخرجها من ثلاثة. الاثنين والثلاثة متماثلين؟ ما متماثلين، هاي ثلث وهذا اثنين وهذه ثلاثة. تداخلين؟ ها؟ ما متداخلين. في التوافق يعني يسمون العامل المشترك؟ ما في. إذن فيه التباين. والقاعدة يقول كل عددين متواليين متباينين. فإذا كان بينهما تباين نضرب بعض، لأن الآن نحن نريد أن نؤصل المسألة على شكل أجزاء أسهم حتى ما يكون معنا كسر. فنضرب اثنين في ثلاثة، هذا الصورة السادسة التي تخرج لنا أصل ستة عند وجود إيش؟ نصف وثلث. واضح يا إخوان؟ طيب، النصف إذا صارت المسألة من ستة، الزوج لها النصف، نصف الستة كم؟ والأم لها الثلث، ثلث الستة. واضح يا إخوان؟ إذن عندنا ست صور تخرج لنا أو ست مسائل تخرج لنا أصل ستة. عرفتوها يا إخوان؟ إذا كان في المسألة سدس فقط، إذا كان في المسألة نصف وسدس، إذا كان في المسألة نصف ثلث وسدس، إذا كان في المسألة ثلثين وسدس، إذا كان في المسألة نصف وثلث وسدس، إذا كان في المسألة نصف وثلث. طيب، هذا الأصل ها الخامس. الأصل السادس 12. الأصل السادس إيش؟ 12. طيب 12 من جانا 12؟ ما في كتاب الله 12؟ نقول هذا ليس في كتاب الله، ولكنه ناتج مما في كتاب الله، لأن الفرضيين يريدون أن يخرجوا سهام كل واحد له سهم بدون كسر. ما نقدر نقول هذا لك أنت سهم وربع أو سهم ونصف أو ثلاث أرباع السهم، لا، نريد عدد كامل صحيح. فلأجل هذا صاروا يعمل. والأصل 12 يكون إما بالتوافق أو بالتباين. يكون إيش؟ أنا. وش معنى إحنا عندنا الآن يا إخوان الأعداد، يعني الأنصبة هذه النصف والثلث وهذه لها مخارج، صح؟ عرفنا المخارج، واضح يا حمود؟ عرفنا مخارجها. المخارج هذه ننظر فيها يسمونها بالنسب الأربع، عندنا أربع نسب، ننظر بين المخارج هذه بالنسب الأربع، إما بالتماثل فنطرح أحدهما ونأخذ الآخر، وإما بالتداخل نسبة التداخل فنطرح الأقل ونأخذ، وإما بالتوافق فنضرب وفق أحدهما بكامل الآخر. انتبهوا لهذا، بعض الناس بالتوافق يأخذ وفق هذا وفق هذا ويضرب الوفقين، لا، اضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، ويأتي إن شاء الله لنا تصويره. والثالثة والرابعة، النسبة الرابعة التباين. والتباين يعني حينما لا يكون هناك لا تماثل ولا تداخل ولا توافق يكون تباين. والقاعدة أن كل عددين متواليين متباينين، ليس معنى هذا أن غيرهم ما يكون متباين، لا يمكن يكون تباين، لكن هذا أصل قاعدة. واضح يا إخوان؟ طيب، عندنا الآن أصل 12، كيف خرج؟ هل يخرج بالتماثل؟ ما يخرج بالتماثل، لأنه ما في في كتاب الله ما في أصلاً الأصل هذا 12. يخرج بالتداخل، ما يخرج لأن الأصل هذا أصل غير موجود. إذن ما يخرج إلا بالتوافق أو تباين. كيف صورة التوافق؟ أنا أجيب لكم. هلك هالك عن زوجة وجدة. الزوجة إيش لها؟ ومخرجها من كم؟ والجدة مخرجها؟ طيب، عندنا سدس 6 و4. في التماثل؟ ما في التماثل، هذه 4 وهذه 6، إذن فوت التماثل. في التداخل؟ ما في التداخل، لأن لو تضاعف 4 تصير 8، إذن ما في. طيب، في التوافق؟ يعني التوافق عرفتم شنو؟ إيش هو؟ العامل المشترك، في يعني عامل يقبلون القسمة عليه. أيوة، إذن كلاهما يقبل القسمة على 2 تقسيم 4 2، واثنين تقسيم 6 3. إذن في التوافق، هذا يسمونه التوافق، اللي يسمونه في الرياضيات الآن عندنا إيش؟ العامل المشترك. طيب، اضرب وفق أحدهما بكامل الآخر. أيوة، وفق أحدهما، يا أما تضرب 2 في 6 أو تضرب 3 في 4، لأنه وفق 4 كم؟ 2، ووفق 6 3. إما أنك تضرب 3 في كامل 4 أو تضرب وفق 4 اللي هو 2 في كامل 6. إذا ضربت 3 في 4 كم يصير؟ 12. وإذا ضربت 2 في 6، هذه صورة من صور إيش؟ التوافق في إخراج أصل 12. فتكون المسألة من كم؟ جدة وزوجة من 12. واضح يا إخوان؟ ها؟ من 6؟ ما عندنا سدس. نعم عندنا قصدي، بس إن كيف نخليها من السدس؟ ما يمكن، لأن ما في التداخل. ما دام ما في التداخل إذن ما يمكن القسمة، لابد يصير كسر، والفرضيون لا يريدون الكسر. لو قلنا على قول محمد، ليه ما نخليها من 6 العدد الأكبر خلاص، وترك تطويل الحساب يربح، مثل ما يقول الرحبي، يقول يلا عساك على القوة، يلا اقسمها من 6. ربع 6 كم؟ لا، ها؟ ايه ما يبونها، هم مهم يعني معي، يقول عساك قوي، يلا اقسم. اذا ما تنقسم. فلأجل هذا ايش قلنا؟ ايوه، ننظر في التوافق. فإذا صارت من 12 كم سدس 12؟ 2 وربع 12؟ لا 3 ها؟ 3 كم بقى؟ كم ذهب؟ 5 أسهم، باقي 7 أسهم. ننظر لأولى ذكر نعطيه. واضح يا أخوان؟ واضح. طيب، إذن عرفنا أن الأصل السادس من الأصول السبعة 12، وهذا الأصل ناتج عن الأنصباء التي في كتاب الله، إذا لم يكن بينهما لا تماثل ولا تداخل. واضح. وأتينا بمثال إيش في التوافق، نريد مثال في التباين. تقدرون إيه يطلع لنا 12؟ أنت في ذهنك اللي أبغيته بسرعة، وش العددين المتباينين؟ أيوة، مثل إيش؟ 3 و4. جيب لك مسألة فيها 3 و4. إيه؟ زوجة وخلاص. الزوجة وش لها؟ الربع مخرجة. والأم وش لها؟ مخرجة. 3. كل عددين متوالين متباين، اضرب هذا في هذا. ايوه 12. في التباين اضرب كامل هذا في كامل هذا. في التوافق وفق هذا الكامل. احسنت. انتبهوا لهذه، ترى كثير من الطلاب يخطون فيها، وتجد انه يتعقد منها بسبه هالاشياء. يقولك شلون هذا ما في التعقيد. في التوافق اضرب وفق احدهما بكامل الاخر. في التباين اضرب كامل هذا بكامل هذا. 4 × 3 12. الزوجة تريد ربع 12. 3. الأم تريد ثلث 12. لا. أربعة. أربعة باقي 5. ننظر الأول الرجل. واضح يا إخوان؟ ها؟ التوافق التباين عرفته. أيوة متوالية. التوافق قلت لك أنه يعني يجينا أعداد فيه عامل مشترك بينها، وكمقدمة ترى، بس مو على طول. دائما الأعداد الزوجية لازم يصير يقبلون القسمة على 2، مثل لما طلع عندنا ربع وسدس قلنا فيه التوافق، صح؟ لأن هذا عدد زوجي 4 والستة عدد زوجي. فأقرب شيء أنك دائما تبدأ أنت بالأقل، النصف اللي يعني يقبلون القسمة على 2، فإذا أنت وجدتهم يقبلون القسمة على 3 بعد أحسن، بس كبداية أبدأ ب2. هذه عاد عمليات حسابية، يعني تبي تنشيط ذاكرة شوي في الحساب عشان تعرف. واضح؟ ها؟ المهم أن التوافق الآن كبداية يعني في طلب الفرائض، أبدأ بالنصف. يعني لما يجيك يقولك مثل ربع وسدس، والوفق فالنصف، لأن يقبلون القسمة على 2. ها؟ ثم السدس كذلك يقبلون القسمة على 2. إيه؟ واضح؟ لا، زوجة وجدة لا. إيه؟ لازم نكتب الزوجة وبنت وجدة أو بنت وأم، ها؟ ما عليه النصف يدخل تحت أي واحد، إيه السدس ولا الثمانية كلها يمشي معه. إيه بنت وزوجة، إيه يجي يجي الآن. بس أنت عرفت أنت التوافق إيش؟ التوافق هو أن يكون العددين يقبلان القسمة على واحد، يعني على عدد يسمونه العامل المشترك. إيه واضح. طيب الآن انتهينا من الأصل السادس اللي هو 12. الآن نريد أن نعرف الأصل السابع اللي هو كم؟ 24. 24 كذلك ناتج عن إيش؟ عن مقادير أو فروض، الفروض التي في كتاب الله. الفروض التي في كتاب الله مثل لما استخرجنا 12، وكذلك تكون إيش؟ إما بالتباين وإما بالتوافق. واضح يا إخوان؟ بالتباين، بالتوافق أول شيء. ها نريد توافق، يخرج لنا 24. طيب عندنا الآن الأصل 24، نريد أن نخرج مسألة من 24 بالتوافق، لأنه بالنسبة للتماثل ما يمكن، ها؟ والتداخل ما يمكن، لأنه ما في أصل، ما في فريضة في كتاب الله 24. أيوة، إما بالتوافق ولا بالتباين. إذا أردنا التوافق أول شيء في ذهنك لابد مسألة فيها ثمن، ها؟ طيب ما يخالف، عندنا ثمن يعني لابد أن نجيب ثمن وسدس، ها؟ ثمن وسدس. إيه هلك هالك. أيوة زوجة. نعم وجد. أحسنت، اللي قبل شوي قلت طيب الثمن ما أخرجه؟ الثمن أخرجه من 8. عندنا 8 والبنت لها النصف أخرجه من 2. أيوة والجدة ما أخرجه من 6. أحسن. الآن عندنا 6 و2 و8. الاثنين تدخل تحت 6 و8. طيب إذن ما عاد نعاين فيها، وننظر العام المشترك أو نضرب وفق، لا ننظر الآن 6 و8 بينهما تماثل، بينهما تداخل، بينهما توافق. أيوة كلهم يقبلون. انتبه يا محمد، كلهم يقبلون القسم على 2. إذا قسمت 6 على 2 كم يصير؟ لا 6 تقسيم 2 3، وثمانية تقسيم 2 4. إذن إما أنك تضرب وفق 6 اللي هو 3 في كامل الثاني اللي هو 8، أو تضرب وفق 8 اللي هو 4 في كامل 6 اللي هو إيش؟ في كامل 6. كم يصير عندك؟ 24. 4 في 6 كم يصير؟ 24. أو 3 في 8 24. ومن التصحيح عندنا الآن مسألة من 24، يعني إيش؟ جتنا تركة فلوس أو أي شيء وجزأناها 24 جزء. واضح؟ قلنا أيتها الزوجة لك، قالت الزوجة لي أنا ثمن التركة. ثمن على 24 كم؟ إيه؟ يعني لو تقسمت على 24 على 8 3. واضح؟ طيب جت البنت قالت أنا لي نصف على 24 12. جت ها جت الأم قالت أنا بي سدس 24 4. إذن ذهب عندنا 4 و3 و12 يعني ذهب كم؟ باقي 5. عاد 5 لأولى رجل. عرفتم الآن كيف طلع أن هذا إيه سواء جدة ولا أم؟ إيه 3 لأن الثمن 24 3. ها واضح. طيب ننتقل إلى التباين، كيف إنه يخرج لنا إيش 24؟ التباين في ايش؟ ايه ايه لابد الثمن لازم يصير معنا. أحسن. هلك عن زوجة زوجة وأم زوجة وأم وأخ شقيق. الأخ شقيق سدس. لا تسمع لو زوجة تأخذ هلك عن زوجة زوجة وأم إيه وأخ لا لأم لا لأخ أخ لأم أخ لأم للزوجة الثمن وللأم السدس للأم الثلث. لا لا لا لا لا ما يصير لا عندنا زوج تأخذ الثمن والأم تأخذ الثلث والأخ لأم يأخذ السدس. لا قلت الزوجة إيش لا. طيب وبعد الأم معها من؟ معها أخ. معها أخ؟ أي أخ تأخذ ثلث. طيب والأخ يأخذ ثلث والأم تأخذ الأخ يأخذ سدس والأم تأخذ ثلث. لا الأخ وش هو هذا؟ أخ لأم. أخ لأم يأخذ السدس والأم تأخذ الثلث والزوج تأخذ ثلث. لا إذا قلنا كذا تصير عندنا إيش 3 و6 و8 صح؟ أيوة تصير 3 تدخل تحت 6. ها؟ ألم؟ لا ألم لها الثلث. ألم لها الثلث. السدس للأخ اليوم. زوجة وأم الأم مش تاخذ